بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. انتهى. بالأول الجهالة، أقرأ الجهالة. الوجه الثامن الجهالة. ما المراد بالجهالة، وما هي أسبابها، وما هو المبهم، وما حكم روايته، وبأي شيء يستدل على معرفته، وما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال، وما حكم روايتهما؟ المراد بالجهالة عدم معرفة عين الراوي أو حاله بأن لا يعلم فيه تعديل أو تجريح. هي عدم معرفة عين الراوي أو حاله بأن لا يعلم فيه تعديل أو تجريح. وأسبابها ثلاثة. الأول كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو حرفة، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به فيحصل الجهل بحاله. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم محمد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. الثاني أن يكون الراوي مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. الثالث أن لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كأن يقول أخبرني رجل أو بعضهم أو شيخ، ويسمى المبهم. فالمبهم هو الراوي الذي لم يسم، وحكم روايته الرد ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، كأن يقول أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، والجرح مقدم على التعديل عند تعارضهما. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها. والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال هو أن مجهول العين من فرد بالرواية عنه شخص واحد، وحكمه كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه، أو من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. أما مجهول الحال فهو أن يروي عن رجل اثنان فصاعدا ولم يوثق، ويسمى مستور الحال، وقد قبل روايته جماعة من غير قيد وردها الجمهور. قال ابن حجر: والتحقيق أن رواية مستور الحال ونحوه مما فيه احتمال العدالة وضدها لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين ومثله من جرح بجرح غير مفسر. الوجه التاسع البدعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجوه الطعن في الراوي يعني عشرة، وقد مر سبعة منها في الدرس الماضي أو الدرسين الماضيين أو في الدرس الماضي، وهذه السبعة يعني بقي منها ثلاثة، يعني ثامن من هذه منها الجهالة. والجهالة هي مع عدم معرفة عين الراوي أو حاله. معرفة عين الراوي أو حاله وإيش؟ عدم معرفة عين الراوي أو حاله بأن لا يعلم فيه تعديل أو تجريح. نعم. عدم معرفة عين الراوي أو حاله بحيث لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، يعني هذا هو المجهول، يعني عينه يعني أو حاله بعدما تعرف عينه يعني فلا يعرف فيه جرح ولا تعديل. وإيش بعده نعرف بعد التعريف أسبابها؟ أسبابها ثلاثة. نعم. الأول كثرة نعوت الراوي. أسبابها ثلاثة. أول كثرة نعوت الراوي بحيث يعني يكون يذكر بأشياء متعددة كثير منها لم يشتهر به، فإنه إذا ذكر بغير ما اشتهر به صار مجهولا، إذا ذكر بغير ما اشتهر به صار مجهولا، وإذا ذكر بما اشتهر به كان معلوما. فيعني فإذا كثرت نعوته كثرت يعني كناه أو كثرت ألقابه أو كثرت أنسابه، يعني بأن قال هو بن فلان، قال حدثنا ابن فلان فلا يذكر اسمه، أو يعني يذكر بكنيته يعني دون اسمه، أو يذكر بلقبه دون اسمه، فإنه إذا كثرت نعوته فإنه يعتبر مجهولا. ومثلا لذلك الكلبي محمد بن السائب الكلبي الذي يعني يذكر أحيانا بنسبته إلى أبيه فيقال ابن السائب، وأحيانا يقال يعني حماد بن السائب، وأحيانا قال أبو فلان، وثاني قال أبو فلان، وتعددت يعني الأشياء التي يذكر بها، فإنه إذا ذكر بغير ما اشتهر به يكون مجهولا، فإنه يكون مجهولا. وبذلك لا تعرف، أقول لا يعرف عينه ولا يعرف شخصه بحيث أنه ذكر فيه، فإذا مر به يقول ما نعرفه، لا نعرف من هو هذا، أو لا أعرف هذا، ولو ذكر بالشيء الذي اشتهر به لعرفه يعني لعرف بذلك لو ذكر بغير ما اشتهر به. فإذا هذا من أسباب الجهالة يعني كثرة النعوت. والثاني أن يكون مقلا يعني ألا يروي عنه إلا واحد. والثاني أن السبب الثاني أن يكون الراوي مقلا من الحديث فلا أن يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، يعني فيعني فتحصل له الجهالة يعني بأن يكون حديثه قليل يعني لا يأتي إلا نادرا، يعني مو مثل الناس الذي يتكرر ذكرهم، الرواة الذي يتكرر ذكرهم يأتي ذكره من نادر، قد لا يأتي ذكره في الكتاب إلا مرة واحدة، قد لا يأتي ذكره في الكتاب إلا مرة واحدة فلا يعرف. قد صنف في ذلك يعني صنف في ذلك الوحدان هنا لم يذكر في نعم. في شرحكم لم تذكروا هذا، ذكره الحافظ في نعم إيش قلتم الثالث ألا الثاني أن يكون الراوي مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وهذا الذي يعني يعنى بهذا يعني صاحب الخلاصة في تذهيب الكمال، خلاصة تذهيب تذهيب الكمال الخزرجي هو الذي يعنى بهذا، عندما يترجم الروايات قال له فرد حديث، وهو له فرد حديث يعني أنه مقل يعني ما يأتي لا يروى عنه إلا حديث واحد أو حديثين، فيأتي يعني ذكره نادرا ويمر يعني يكون مروره على يعني على في القراءة أو في الاطلاع على الكتب يعني يأتي بالندرة، فهذا من أسباب الجهالة يعني بخلاف الذي يكون معروف يعني باستمرار ويأتي ذكره باستمرار، فإن هذا يكون معروفا، لكن من أسباب جهالة الراوي أن يكون مقلا من الحديث فيأتي ذكره في النادر فلا يكون معروفا. الثالث أن لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كان يقول أخبرني رجل أو بعضهم أو شيخ ويسمى المبهم، وهذا هذا المبهم يعني المجهول يعني يذكر قال يعني لا يذكر حتى اسمه ما يذكره، وإنما يقول حدثني رجل أو حدثني فلان أو يعني يعني يعني يذكر ب يعني بوصف عام يعني كونه رجل أو كونه فلان، يعني هذا يسمى المبهم، هذا يسمى المبهم، وهذا يعني إنما تعرف حاله إذا جاء من طريق أخرى أو يعرف يعني شخصه أو عينه أو حاله إذا جاء مصرحا به، لأنه في بعض الأحيان أو في بعض الطرق قد يأتي الرجل يعني مبهم فيقال رجل، ولكنه إذا فتش عنه ونظر في الطرق المتعددة قد يكون مسمى فيها، فيكون ذلك المبهم سمي، فيكون ذلك المبهم سمي، وقد ألف في ذلك يعني المبهمات، يعني بحيث أن من يأتي ذكره على هذا الوصف يأتي توضيحه بأن يقول هو فلان هو فلان، يعني في الذي جاء في إسناد حديث يعني هو فلان، لأنه جاء في بعض الطرق تسميته، جاء في بعض الطرق تسميته. نعم. وحكم روايته الرد. نعم، وحكم روايته الرد، يعني هذا الذي مبهم، لأنه يعني لا يعرف من هو، لأن ولا يعرف، لأن من شرط قبول الراوي أن يكون محتجا به، بأن يكون ثقة أو صدوقا، يعني بأن يكون حديثه مما هو صحيح أو مما هو حسن، فإذا كان يعني غير معروف فإنه يكون مجهولا وحديثه يكون مردودا حتى يعرف، فإذا عرف زالت الجهالة بالتنصيص على معرفته. نعم. ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. نعم، وكذلك لو أبهم لقول حدثني ثقة، بدل ما يقول حدثني رجل حدثني ثقة بس ما سماه، ولا قال هو فلان ابن فلان حدثني فلان ابن فلان، وإنما يرد يعني حتى لو أبهم بلفظ الثقة أبهم بلفظ الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، يعني فلا ينفع ولا يعول عليه إلا إذا سمي وعرفت حاله. نعم. الجرح مقدم على التعديل عند التعارض. نعم، لأنه إذا قال ثقة فغيره قد يكون عنده جرح فيه، والجرح مقدم على التعديل عند التعارض، والجرح مقدم على التعديل عند التعارض، فإذا قال حدثني الثقة فإنه لا يعول عليه لأنه قد يكون مجروحا عند غيره، والجرح مقدم على التعديل عند تعارضهما. نعم. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، هذه الطريقة التي يعرف بها المبهم، لأن إذا جمعت الطرق واطلع على الطرق المختلفة لهذا الحديث هذا الإسناد الذي جاء فيه هذا الراوي فجاء مسمى في بعضها، عند ذلك يزول الإشكال ويعرف الشخص بكونه ذكر اسمه بطريق أخرى من الطرق، فهذه الطريقة التي يعرف بها المبهم. والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال أن مجهول العين من فرد بالرواية عنه شخص واحد وحكمه كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه أو من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. سبق التعريف أنه عدم معرفة عين الراوي أو حاله، عين الراوي أو حاله، يعني فالتعريف فيه ذكر التقسيم أو الإشارة إلى التقسيم، وأنه ينقسم إلى مجهول العين ومجهول الحال. فمجهول العين هو أن يرويه شخص، يروي عن شخص واحد ولم يوثق، وتزول الجهالة إذا وثقه يعني غير من روى عنه، أو وثقه من روى عنه إذا كان متأهلا لذلك. والتعديل والتوثيق يعني لا يشترط فيه التعدد، لا يشترط فيه التعدد، يعني حيث لا جرح، حيث لا يعرف جرح ووثق فإن ذلك يكفي لو عدله واحد. ولهذا يعني لهذا قالوا في هذا أنه يقبل إذا عدله شخص غير الذي روى عنه، والذي روى عنه إن كان وثقه وكان يعني من أهل يعني من يعتمد عليه في التوثيق، فإنه عند ذلك تزول الجهالة، وإلا فإنه باق على الجهالة فلا يقبل حديثه. نعم. ومجهول الحال، مجهول العين من فرد بالرواية عنه شخص واحد وحكمه كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه أو من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. نعم، لأنه مثل المبهم يعني غير معروف، لكن إن وثقه غير من روى عنه أو وثقه الذي روى عنه وحده يعني إذا كان متأهلا لذلك، لأن التعديل يكفي فيه واحد، لا يشترط فيه أن يوثقه عدد، يعني حيث لا يعرف فيه جرح. نعم. أما مجهول الحال فهو أن يروي عنه رجل، فهو أن يروي عن رجل اثنان فصاعدا ولم يوثق. هذا هو مجهول الحال، الأول روى عنه واحد ولم يعرف توثيقه، وأما مجهول الحال الذي روى عنه أكثر من اثنين ولكنه لم يوثق، يعني روى عنه أكثر من اثنين ولم يوثق يكون مجهول الحال، يعني عرفت عينه برواية من تعدد الرواة عنه ولكن يعني نقص يعني من قبوله واعتباره أنه لم يوثق. نعم. ويسمى مستور الحال، يعني هذا من أسمائه، يعني مستور الحال ويقال مجهول الحال، يعني يطلق عليه هذا وهذا. نعم. وقد قبل روايته جماعة من غير قيد وردها الجمهور. نعم، قبل روايته من غير قيد وردها الجمهور، ويعني يعني ردها الجمهور يعني لم يعملوا بها، سواء قيل ان روايته لا تقبل او انه متوقف فيها، المهم انه يعني ما قبلت روايته. لكن مثل هذا اذا جاء ما يعضده وجاء ما يؤيده من طرق من من من طرق اخرى يعني تعضده، فانه يكون ينتقل من حال كونه متوقفا فيه الى كونه معولا عليه، لكن حديثه يعتبر من قبيل الحسن لغيره، الحسن لغيره، لأنه سبقا من ربنا أن الحسن لغيره الذي الراوي الذي راويه متوقفا فيه إذا جاء ما يعضده وجاء ما يؤيده من طريق أخرى أو طرق أخرى. نعم. مجهول الحال. قبل روايته جماعة من غير قيد وردها الجمهور. نعم. قال ابن حجر: والتحقيق أن رواية مستور الحال ونحوه مما فيه احتمال العدالة وضدها لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين، ومثله من جرح بجرح غير مفسر. نعم، يعني هذا الذي يعني مجهول الحال يعني يتوقف في روايته أو في قبول روايته، وكذلك يعني الثاني وشو؟ التحقيق. لا، الثاني اللي مجهول الحال، والثاني معه وكذا. ومثله من جرح بجرح غير مفسر. وكذا من جرح جرح غير مفسر، يعني بأن قيل فيه مقال، كلمة فيه مقال هذه ما يدرى عنها، قد يكون إذا فسر إنه ما له عبرة، فإذا هذا جرح غير مفسر، فيعني هذا مثل يعني مستور الحال. نعم. الوجه التاسع: البدعة. ما هي البدعة لغة واصطلاحا، وإلى كم تنقسم مع التعريف وبيان الحكم لما تقول؟ لا، هم اللي يشاركون اللي يشاركون في الحكم هذا المدلس ليس هنا. ها؟ ما ذكرتموه هنا. نعم، سيأتي في الآخر، في آخر الوجه العاشر. طيب. البدعة لغة مأخوذة من الابتداع، وهو الاختراع على غير مثال سابق، وفي الاصطلاح هي اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه، وتنقسم إلى قسمين، وذلك أنها إما أن تكون مكفرة كأن يعتقد ما يستلزم الكفر بأن ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو يعتقد عكسه، وحكم رواية هذا المبتدع الرد مطلقا. وإما أن تكون مفسقة، وهي ما لم يكن اعتقادها موجبا للتكفير، وقد اختلف في رواية هذا المبتدع، فقيل ترد مطلقا، وقيل تقبل إن لم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي ما يقويها، فإن كان داعية إليها وروى ما يقويها ردت روايته، وهذا القول هو المختار. أعد. البدعة لغة مأخوذة من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال سابق. وفي الشرع وفي الاصطلاح اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه. البدعة في اللغة يعني ما اخترع مما يعني ما حصل يعني وجودها على غير مثال سابق أو اخترع على غير مثال سابق. قاله بدعة يعني أنه في الأصل لا وجود له ثم إنه وجد. وأما في الشرع فهو اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد رسول الله عن رسول الله ولا عن أصحابه, يعني لم يكن معروفا وإنما هو شيء أحدث في الدين من محدثات الأمور التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة, فهو أحدث في الدين وأضيف إلى الدين وليس منه. فهذه هي البدعة التي البدعة في الشرع, يعني شيء لا وجود له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من محدثات الأمور. فإن هذا يعني ينقسم إلى قسمين. نعم. وتنقسم إلى قسمين وذلك أن منها أنها وذلك أنها إما أن تكون مكفرة كأن يعتقد ما يستلزم الكفر بأن ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو يعتقد عكسه. البدعة المكفرة البدعة بدعتان, بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فالمكفرة هي أن يعتقد يعني شيئا يعني ينكر شيئا معلوم من دين الإسلام بالضرورة, يعني بأن يعني ينكر الحج مثلا أو ينكر الصيام صيام رمضان, فإذا جحد هذا أو يعني أو ينكر يعني شرب تحريم شرب الخمر أو غير ذلك من أشياء التي يعلم من الدين بالضرورة, فإذا يعني فإذا حصل منه ذلك يعني اعتقاد يعني شيء لم يكن في أصل الدين وأن اعتقد يعني شيئا أو أتى يعني أو أنكر شيئا معلوم من دين بالضرورة بأن جحده كجحود ركن من أركان الإسلام أو جحود يعني أي شيء معلوم من الدين بالضرورة كتحريم الخمر أو يعني أو غير ذلك, فإن هذه بدعة مكفرة ولا يقبل لا تقبل رواية من كانت هذه حاله. نعم. وأما إن كانت مفسقة قبل قال وحكم رواية هذا المبتدع الرد مطلقا. وأما أن تكون مفسقة وهي ما يعني هذه رد مطلقة بدون تفصيل, ما فيها تفصيل, ما فيه إلا الرد, لأن مثل ذلك ليس أهلا لأن يروى عنه وقد حصل منه يعني اعتقاد ما يكون ما يخرج به من الإسلام ويكون كافرا به. نعم. ويكون مرتدا, أقول مثل هذا مرتد يستتاب فإن تاب ولا قتل. نعم. وإما أن تكون مفسقة وهي ما لم يكن اعتقادها موجبا للتكفير. نعم. هذا تعريف البدعة المفسقة, ما لم يكن اعتقادها موجبا للتكفير, يعني ليس يعني لا يصل إلى حد التكفير. نعم. وقد اختلف في رواية هذا المبتدع. نعم. فقيل ترد مطلقا. نعم. وقيل تقبل إن لم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي ما يقويها. ما لم يكن داعية إلى بدعته أو لم يروي ما يقويها, لأن هذا شيء وهذا شيء, الداعية شيء والذي غير داعية ولكن روى ما يقويها شيء, يعني فهو صنفان وليس صنف واحد, يعني أو بدل الواو. ما يعني ما لم يكن داعية إلى بدعة ما لم يكن يروي داعي ما لم يكن داعيا إلى بدعته أو يروي ما يقويها وإن لم يكن داعية, لأن الداعية لا تقبل روايته مطلقا. وأما الذي روى ما يقويها فرد روايته وإن كان يعني شيئا يعني لا يتعلق بتقوية البدعة فإنه لا يؤثر. نعم. فإن كان داعية إليها أو نعم. روى ما يقويها. نعم. فإن كان داعية إليها أو روى ما يقويها ترد روايته, وأما إذا كان لم يكن داعية وروى ما لا علاقة له بها فهذا هو الذي تقبل روايته. نعم. وهذا القول هو المختار. نعم. الوجه العاشر سوء الحفظ. ما المراد بسوء الحفظ من بسيء الحفظ من الرواة؟ وإلى كم ينقسم سوء الحفظ؟ وبما يسمى كل من قسميه؟ وما حكم رواية المختلط؟ ومتى يكون حديث من لازمه سوء الحفظ أو طرى عليه ولم يتميز ما رواه قبل ذلك حسنا لغيره؟ ومن من الرواة تماثل روايته رواية سيء الحفظ في ذلك الحكم؟ نعم. المراد بسيء الحفظ من الرواة من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وينقسم سوء الحفظ إلى قسمين. أولا أن يكون لازما للراوي في جميع حالاته ويسمى الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. الثاني أن يكون طارئا عليه إما لكبر سنه أو لذهاب بصره. أول وينقسم سوء الحفظ إلى قسمين. لا، أول تعريف. المراد بسيء الحفظ من الرواة من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. نعم. وينقسم هذا هو المجهول، هذا هو سيء الحفظ، يعني عنده صواب وعنده خطأ ولم يترجح جانب إصابته على جانب خطأه، وذلك بأن ترجح جانب خطأه على على على على صوابه. فإذا تعريفه من لم يترجح جانب إصابته على خطئه، هذا هو سيء الحفظ. وينقسم إلى قسمين، يعني قسم سوء الحفظ ملازم له، سوء الحفظ ملازم له باستمرار، والثاني أن يكون طرأ عليه بسبب من الأسباب، بأن يكون كبر وتغير حفظه، أو يعني حصل له يعني احتراق، يعني كتب مثلا احترقت كتبه فرجع إلى حفظه، ويعني لم يكن يعني عارفا بما في كتبه فساء حفظه، فصار هذا يعني هذا طارئا عليه سوء الحفظ. فالذي الذي طرأ عليه سوء الحفظ ينظر إلى من روى عنه قبل ويسمى المختلط، وينظر إلى من روى عنه قبل الاختلاط، فمن عرف أنه روى قبل الاختلاط تقبل روايته، ومن عرف أنه بعد الاختلاط أو لم يعلم بأنه قبل الاختلاط أو بعده فهذا هو الذي يعني لا يعول على روايته ويتوقف فيها. وأما إذا كان يعني الذي روى عنه قبل الاختلاط فهذا لا أثر للاختلاط، لأن التحديث حصل قبل أن يطرأ عليه ذلك الشيء. ومن أمثلة يعني المختلطين ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، فإنه يعني رمي بالاختلاط وقد ذكر في ترجمته كما ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب أنما جاء عن طريق العبادلة الذين يعني هم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري، هؤلاء العبادلة الأربعة اللي يقال لهم عبد الله يعني روايتهم قبل الاختلاط. فإذا جاء في الإسناد ابن لهيعة ويروي عنه واحد من هؤلاء الأربعة فإن ذلك لا يؤثر، لأن هؤلاء رووا عنه قبل الاختلاط. ومثل ذلك أيضا قتيبة بن سعيد فإنه روى عنه قبل الاختلاط، فإذا جاء أو عرف الرواة لأي راو مختلط وأنها قبل الاختلاط قبلت، وإن كانت بعد الاختلاط فإنها لا تقبل. نعم. إيش؟ وينقسم سوء الحفظ إلى قسمين. نعم. أولا أن يكون لازما للراوي في جميع حالاته. نعم. ويسمى الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. نعم. ثانيا أن يكون طارئا عليه إما لكبر سنه أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء ويسمى المختلط. يعني أو عدمها، احترقت كتبه أو عدمها، يعني أنه فقدها، سرقت أو حصل أي شيء غير الاحتراق، يعني كان يعول على كتبه ثم كتبه فقدت إما باحتراقها أو بسرقتها أو يعني تلفها، يعني حصل يعني شيء يعني يتلفها بأن يعني صارت في الماء ويعني ذابت بحيث لا يعرف يعني لا يستفاد منها، يعني أي طريقة يعني حصل فيها يعني ذهاب الكتب، فهذا هو الذي يعني يكون سبب الاختلاط. نعم. والحكم في رواية المختلط أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإذا لم إذا تميز قبل وإذا لم يتميز توقف فيه. نعم. وإذا توبع حديث من لازمه سوء الحفظ أو طرأ عليه ولم تتميز روايته بمعتبر فوقه أو مثله صار حديثهما حسنا لغيره. يعني هذا الذي يعني الذي هو سيء الحفظ سواء كان لازما أو طارئا، يعني إذا وجد ما يعضده من طرق أخرى يعني فإنه ينتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه مقبولا ويسمى الحسن لغيره، يعني ليس حسنا لذاته وإنما لما عضده من الطرق الأخرى التي جاءت مؤيدة له، لكنه يختلف عن الحسن لذاته بأن يقال إنه حسن لغيره، لأنه بدون هذا الغير لا يكون حسنا، فلما وجد هذا الغير الذي عضده وتأيد به صار حسنا لغيره. نعم. ومثل رواية هذين الموصوفين بسوء الحفظ في هذا الحكم بعد المتابعة رواية المستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه. يعني هذه مثال يعني المجهول المجهول هذا يعني هو المجهول هذا سيء الحفظ سواء كان لازما أو طارئا، يعني إذا متوقف فيه وإذا جاء ما يعضده فإنه ينتقل من كونه متوقف فيه إلى كونه حديثا حسنا حسن لغيره، مثله مثل ذلك المستور ومجهول الحال، مجهول الحال الذي روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، فإن يعني وجود يعني ما يعضده ينتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه حسنا حسن لغيره. وكذلك المرسل الذي قال فيه الصحابة التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويحتمل أن يكون الساقط تابعيا، ولو كان الساقط صحابيا لا يؤثر كما عرفنا فيما مضى، وإنما المحذور في أن يكون الساقط تابعيا، والتابعي يكون يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. فكذلك فالمرسل يعني متوقف فيه، وإذا وجد ما يعضده فإنه ينتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه مقبولا. وكذلك المدلس، وكذلك المدلس فإنه إذا وجد ما يعضده فإنه يعني يعول عليه ويكون حسنا لغيره. يعني هذه يعني عدة صور كلها لانتقال المتوقف فيه إلى كونه حسنا لغيره، يعني بهذه الأشياء التي عضدته وهي ومثله قال ومثل رواية هذين الموصوفين بسوء الحفظ في هذا الحكم بعد المتابعة رواية المستور والإسناد المرسل وكذا المدلس. نعم. هذه مثل رواية مجهول الحال ومجهول رواية سيء الحفظ الذي لازمه سوء الحفظ أو طرأ عليه إذا وجد ما يعضده، هذه عدة صور ينتقل فيها الحديث الراوي من كونه متوقفا فيه إلى كونه يعني معتبرا، ويكون الحديث الذي جاء من طريقه حسنا لكن لغيره لا لذاته. نعم. انتهى. نعم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نريد نسمع الذي حصلت الإقامة بالأمس ونحن عنده وهو منكر السنة, وأن يعني منكر السنة أنه كافر وأنه ليس من أهل الإسلام, لأن السنة وحي من الله عز وجل. فنريد أن نسمع كلام السيوطي الجميل القوي الذي هو في الحقيقة من أقوى ما قيل في بيان سوء يعني حال من أنكر السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه ثقتي, وسلام على عباده الذين اصطفى. اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء, ومن الآراء كهيئة الخلاء. هذه كلمة جميلة جدا, كهيئة الخلاء العذرة, هذه ما تذكر إلا عند الضرورة. فكذلك بعض الآراء, وهذا رأي من الآراء, هذا من رأي من الآراء التي لا تذكر إلا للضرورة, وإلا فإنها يتنزه عن ذكرها وعن التلفظ بها. لكن كما يقول هذا شر لا بد منه, يعني يكون الإنسان يعني يتلفظ بالشيء لبيان يعني سوءه وبيان بطلانه. نعم. ومن الآراء كهيئة الخلاء لا تذكر إلا عند ضرورة عند داعية الضرورة, وأن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله تعالى منذ أزمان. هذا زمن السيوطي, توفي سنة 911, يعني في أوائل القرن العاشر. نعم. وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها, وأن الحجة في القرآن خاصة, وأورد على ذلك حديث أن ذكرنا في الدرس الماضي أن الذي ينكر السنة ويقوله لا يأخذ إلا بالقرآن يقال له: من أين عرفت أن الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ هذا ما يوجد إلا في السنة. إذن يعني ما عنده شيء يعتمد عليه في صلاته. الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, هذه ما عرفت إلا عن طريق السنة. ما في القرآن بيان أن الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والفجر 2, هذا لا يوجد إلا في السنة. ولهذا منكر السنة منكر للقرآن, منكر لقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وأورد على ذلك حديث: ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن, فإن وجدتم له أصلا فخذوا به وإلا فردوه. هكذا سمعت هذا الكلام بجملته منه, وسمعه منه خلائق غيري, فمنهم من لا يلقي لذلك بالا, ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ولا من أين جاء. فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك, وأبين بطلانه وأنه من أعظم المهالك. فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة, كفر وخرج عن دائرة الإسلام, وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوما حديثا وقال إنه صحيح, فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال: يا هذا, أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن, وهم في ذلك مختلف المقاصد. فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي وأن جبريل عليه السلام أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومنهم من أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة ولكن قال إن الخلافة كانت حقا لعلي، فلما عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين قال هؤلاء المخذولون لعنهم الله، كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه وكفروا لعنهم الله. علي رضي الله عنه أيضا لعدم طلبه حقه، فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلها لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد الذي كان الناس في راحة منه من أعصار. وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم، وتصدى الأئمة الأربعة وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم وتصنيفهم للرد عليهم، وسأسوق إن شاء الله تعالى جملة من ذلك، والله الموفق. يكفي، يعني هذا كلام يعني من أقوى ما يكون من الكلام يعني فيما يتعلق بيان قبح يعني هذا الرأي، وقبح يعني هذا المذهب أو الكاسد الفاسد الذي يعني فيه يعني عدم الالتفات للسنة وعدم الاشتغال بالسنة، لأن أكثر الأحاديث أكثر الأحكام ما جاءت إلا في السنة، أكثر الأحكام جاءت في السنة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. إذا قال بعض العلماء يعني عندما يحكي يعني مثل هذا الكلام الذي ذكره السيوطي عن الرافضة أو غلاة الرافضة الذين قالوا يعني في علي وأنهم غلوا فيه وقالوا فيه ما قال الذي قالوا أن جبريل يعني خان وأنه حول إلى علي أو قول أو غير ذلك، من قال في كفر بارد لا يطفئه إلا حرارة السيف، في كفر بارد لا يطفئه إلا حرارة السيف. نعم. يقول السائل حفظك الله تعالى فضيلة الشيخ، إذا ورد حديثان مرسلان هل يرتقيان إلى درجة الحسن لغيره؟ نعم، إذا كان يعني موضوعهم واحد نعم يلتقيان، لأن هذا هو معنى كونه إذا جاء يعني مثله، إذا جاء مثله يعني المدلس إذا جاء من طريق أخرى، وكذلك المرسل إذا جاء من طريق أخرى، وكذلك سيء الحفظ المتوقف فيه إذا جاء من طريق أخرى، كل ذلك هذا هو معنى كونه ينتقل، يعني هذه الأصناف الأربعة يعني إذا حصل اعتضادها بطريق أخرى في نفس الموضوع فإنه ينتقل من كونه متوقف فيه إلى كونه حسنا لغيره. يقول ما وجه الفرق بين المبهم ومجهول العين؟ المجهول العين يعني اسمه موجود لكن ما عرفت عدالته، لكن المبهم اسمه مو موجود، المبهم لا يوجد اسمه، رجل فلان يعني هذا هو، وأما ذاك عرف اسمه لكن يعني ما روى عنه إلا شخص واحد ولم يوثق، فإنه يعني لم تعرف حقيقته أو يعرف يعني ما يخرجه من كونه مجهولا إلى كونه معلوما، لكن إذا وثقه غير من انفرد عنه أو هذا المنفرد عنه وثقه وكان من أهل يعني التوثيق ويعول على كلامه، فإنه يخرج من كونه مجهول عين إلى كونه موثقا، لأن التوثيق يكفيه فيه واحد كما ذكرنا. نعم. يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما معنى قول الحافظ في النخبة وصنفوا فيه الموضح وكذا قوله؟ الموضح يعني كتاب، الموضح ل الموضح ل لتفريق ايش؟ نعم نعم، جمع وتفريق في النعوت. نعم، هذا الخطيب البغدادي. نعم نعم. يسأل ايش يقول وفيه الوحدان، يعني هو هذا الذي فيه لم يروي عنه الا واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ؟ تدليس الإسناد هو يعني سقوط راوي، يعني أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ مهم من السمع كان أو قال. وأما تدليس الشيوخ بأن يذكر يعني شيخه بغير ما اشتهر به، مثل ما جاء عن ذكر الكلبي الذي يعني يأتي بعدة صيغ. يعني فتدليس الشيوخ يعني كون الراوي يبهم شيخه أو يذكره بغير ما اشتهر به، بأن يكون الشهرة التي فيها حذفها وأتى بألفاظ أخرى هي صحيحة مضافة إليه لكنه غير ما اشتهر بها، يعني غير ما اشتهر بها، بأن يكون مشتهرا بلقب أو مشتهر بنسبة ثم أو يحذف أبوه يضيفه إلى إلى إلى إلى إلى جد من أجداده. يعني هذا هو تدليس الشيوخ، يعني أن الراوي يدلس في شيوخه بأن يذكرهم في غير ما اشتهروا به. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل تسمية الراوي شيخه بغير ما اشتهر به يعتبر تدليسا ويكون فاعله مدلسا؟ لا هو يعني هو يقال تدليس ولكن روايته مقبولة، أقول روايته مقبولة، ولكن هذا من الخطأ لأنه وعر الطريق وعم على الناس، يعني معنى ذلك حتى يعني بعض الناس قالوا أنه مجهول لأنه ذكر بغير ما اشتهر به يعني شيخه، ففي ثقات، يعني أقول في ثقات، مثل ما أن المدلسين بحذف في الإسناد يعني في ناس ثقات، يعني فمثل الثوري من الثقات ومن المتقنين، يعني وقد جاء عنه أنه مصوم بتدليس، ويعني وكذلك يعني تدليس الشيوخ يعني يحصل في أحد الرواة ذكره في التقريب، أنا ما راح عن بالي، قال وكان معروفا بتدليس الشيوخ. نعم، مروان المعاوية الفزاري. نعم، قال وكان معروفا بتدليس الشيوخ في التقريب. شوف كلمته في التقريب ماذا قال فيه. قال مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة ودمشق، ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ من الثامنة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة حافظ يعني هذا يعني فيه باستعميه فيه يعني توعير الوصول إلى يعني معرفة الشخص، يعني بكونه يذكر بغير ما اشتهر به، يذكر بغير ما اشتهر به، بأن يذكر اسمه كنيته ولا يذكر يعني شهرته التي اشتهر بها أو غير ذلك، أو يحذف يعني اسم أبيه وينسبه إلى جد بعيد. نعم، يعني الذهبي في الميزان، الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمته، ترجمة مروان. نعم نعم نعم. يقول كان ثقة عالما لكنه يروي عمن دب ودرج، عمن دب ودرج، فيستأنى في شيوخه. ايش؟ فيستأنى نعم نعم، يتأنى يعني ايوه في شيوخه. نعم. وهو قال عنه في تقريب ثقة حافظ، خرج إلى أصحاب الكتب. الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان يقول إن فيه أناس ثقات ما ذكرتهم لقدح فيهم وإنما ليدافع عنهم حتى قال يعني العقيلي يعني كان قد يقسو في كلامه كان يتكلم في علي بن مديني قال أما لك عقل يا عقيلي تتكلم في فلان الذي قال فيه البخاري كذا وقال فيه كذا وكذلك يعني ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم إمام من ابن إمام قال يعني ما ذكرته لجرح فيه عندي ولكن لكون فلان ذكره في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع يعني ذكره ليدافع عنه ثم ذكر جماعة وذكر القدح الذي فيه أنه كان يقدم عليا على عثمان في الفضل وهذه مسألة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية أن هذه لا يبدع فيها أقول لا يبدع من قال بها لأنه قال بها جماعة من العلماء ولكن يبدع بها الخلافة من قال إن عليا أولى من عثمان بالخلافة قال فهو أضل من حمار أهله وذلك لأنه يعني قال قولا يخالف ما اتفق عليه الصحابة وما صار عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم عثمان على علي أما تقديمه في الفضل فكما هو معلوم قد يولى المفضول مع وجود الفاضل والرسول صلى الله عليه وسلم ولى عمرو بن العاص ومعه يعني كبار الصحابة وهم أفضل منه فتولية المفضول مع وجود الفاضل هذه لا إشكال فيها ولكن الإشكال مخالفة ما صار إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فالعيب الذي فيه أن أبو الفضل السليماني قال ذكره في كتاب الضعفاء بئس ما صنع ثم قال إنه من أجل أنه جاء عنه تقديم علي على عثمان في الفضل قال وهذه مسألة يعني قال به جماعة وذكر منهم الأعمش وعبد الرزاق وعدد يعني منهم يعني كانوا يقولون بهذا القول ولا يجرح يعد ذلك قدحا فيهم فكتابه يعني رحمه الله يعني فيه ضعفاء وفيه غير ضعفاء ولكن هؤلاء الثقات ذكرهم ليدافع عنهم وهو نفسه صرح بذلك ونص على ذلك فيعني أما الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الميزان في لسان الميزان فهذا له ميزة خاصة وهي أن كل من كان في يعني من رواة الكتب الستة لا وجود له في لسان الميزان يعني الرجال اللي في التقريب لا وجود لهم في الميزان في اللسان لأن من شرطه أنه يذكر ناس لا وجود لهم في الكتب الستة ولهذا إضافة جديدة للرواة والتراجم يعني اللي هو اللسان الميزاني يضم إلى التقريب في الرجال اللي في هذا غير الرجال في هذا يعني معناه أن هؤلاء رجال وهؤلاء رجال بخلاف يعني كتاب الذهبي فإن فيه في التقريب وفيه من خارج التقريب فيه من هو من رجال الكتب الستة وفيه من هو خارج رجال الكتب الستة لكن كتاب الحافظ بن حجر لسان الميزان كل الذين فيه لا وجود لهم في الكتب الستة ولا وجود لهم في التقريب فهم يعتبرون إضافة أسماء رجال يعني إلى كتاب التقريب وإلى ما الكتب الأخرى التي مثل كتاب التقريب فهذه من يعني من ميزات يعني هذا الكتاب أنه مشتمل على إضافة جديدة رجال لا وجود لهم في هذه الكتب التي هي تقريب وما تفرع عنه التقريب من الأصول التي يعني قبله تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال والكمال. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من ينقل عن المشايخ فيقول سمعت، وهو إنما سمع عن طريق التسجيل الصوتي، إيش؟ من ينقل عن المشايخ فيقول سمعت، وهو إنما سمع عن طريق التسجيل الصوتي، هل يعد تدليسا؟ يعني إذا كان أنه سمعت والاتصال لا شك أنه تدليس، لأن هذا التسجيل يسمعه يعني بعد عشرات السنين، وبعد أن يمضي عصر يعني ذلك يعني هؤلاء يعني فهو يسمع، يعني فيه ناس يعني ماتوا وما أدركناهم ونسمع أصواتهم، فليس يعني معنى بينه وبينهم مسافة طويلة، فإذا كان فيه إيهام لا شك أنه تدليس. صلى الله إليك. يقول السائل: جاء في تعريف البدعة اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يدل هذا التعريف على حصر البدعة في الاعتقاد فقط؟ هي البدعة تكون في الاعتقاد، لأن غير الاعتقاد قال الفسق، لأن فيه فسق، وقد مر من وجوه الطعن في الراوي كون فاسقا، يعني ففيه فسق وفيه بدعة، يعني هذا يعني الفسق يتعلق بالشهوات وبأمراض أمراض أمراض الشهوات، وأما البدعة في أمراض الشبهات، يعني البدعة هي من أمراض الشبهات، والفسق يعني من أمراض يعني الشهوات. نعم. يقول: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل الحديث الضعيف ضعفا يسيرا الذي يمكن أن يتقوى بطريق آخر يجب أن يكون الطريق الآخر مثله في الضعف؟ لا، يكون يعني مو ضعيف، متوقفا فيه، يعني ما يقال أنه ضعيف وإنما هو متوقف فيه، يعني في أن يكون مثله أو أعلى منه، ما يكون أنزل منه. هذا زائر يسأل ويقول: حفظك الله، ما هي أسباب الصرع وكيف يكون العلاج منه؟ والله أنا ما لي خبرة بالأمور هذه، أقول الصرع يعني العلاج الرقية، الرقية الشرعية، وأما يعني الصرع وحصول الصرع هذا أقول هذا بلا يعني يحصل، أقول لبعض الناس الله يشفي كل مبتلى. نعم. وهذا زائر آخر يسأل يقول: هل يأثم المصلون إذا كان الإمام يبدل حرفا بآخر؟ إذا إيش؟ إذا كان الإمام يبدل حرفا بآخر فيقرأ العزيز، الزاي يقرأها ذال العزيز، لا يزلقونك. أقول مثل هذا لا ينبغي أن يكون إماما، وإنما يكون الإمام الذي ينطق بالحروف، ويعني فإذا كان إماما لمثله يمكن، لكن إذا كان هذا الذي على لسانه يمكن التخلص منه، وذلك بأن يعني يرتب نفسه أو يعني يعمل على أنه يحسن النطق، وذلك بالتكرار يعني على الصواب، يعني بحيث يزول عنه ذلك المحذور، وإلا فمثل هذا لا يصلح أن يكون إماما. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل يجوز تعلم النحو على أشعري متمكن في علوم الآلة، إلا أنه لا يدعو إلى أشعريته ولا يخرج في درسه عن النحو، ولا يوجد عندنا مثله على عقيدة صحيحة؟ إذا كان وجد من يكون على عقيدة صحيحة هو الأولى، والصلاة خير من النوم، لكن إذا كان ما وجد والإنسان يعني مأمون أنه ما يعني يضره ويتضرر منه بكونه يفسد عليه عقيدته، ما في بأس أنه يعني يأخذ عنه يعني علم النحو الذي هو مجد الذي قد أجاد فيه، لكن إذا كان يخشى عليه لا يجوز له لأنه يريد أن يعني يحصل شيئا فيبتلى بما هو